الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الشروع في الكلام عن مزيد الرباعي. تكلمنا عن الفعل المجرد، ثم تكلمنا عن مزيد الثلاثي، وعرفنا أنه ثلاثة أنواع: مزيد على الثلاثي بحرف واحد، ومزيد على الثلاثي بحرفين، ومزيد عليه بثلاثة أحرف. ووقفنا عند الكلام على مزيد الرباعي. عرفنا فيما مضى أن الرباعي المجرد له باب واحد، وهو فعلل يفعلل فعللة، كدحرج يدحرج دحرجة. هذا الرباعي المجرد يزاد عليه زيادة، فيصير بالزيادة خماسيا ويصير سداسيا، وينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف كمزيد الثلاثي تماما، لا فرق بينهما في عدد الأحرف. فهذا ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف، وهذا كذلك ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف. النوع الأول، أي ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي، هذا له باب واحد. تأتي إلى الرباعي الذي هو فعلل فتزيد عليه حرفا واحدا وهو التاء في أوله، فيصير تفعلل، تقول تدحرج يتدحرج تدحرجا. إذن تفعلل يتفعلل تفعللا، وكان في الأصل فعلل يفعلل فعللة، فزيد عليه حرف واحد وهو التاء فصار تفعلل. مصدره يتفعلل تفعللا، كتدحرج يتدحرج تدحرجا. وهذا البناء كثير في لسان العربي: تزلزل يتزلزل تزلزلا، تذبذب يتذبذب تذبذبا، تشملل يتشملل تشمللا، وهكذا. لكن مع أنه كثير في لسان العربي، إلا أنه كثير في الاسم عن الفعل. هذا البناء كذلك يأتي في الاسم، لكنه أكثر من الفعل. قال قيس بن الخطيم: لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضناه تدحرج عن ذي سامه المتقارب. قال الطرماح: تزلزل عن فرع كأن متونها بها من عبيط الزعفران ردوع. إذن هذا بناء واحد لمزيد الرباعي بحرف واحد. القسم الثاني، مزيد الرباعي بحرفين، وهذا له بابان. الأول افعن لله يفعن لله افعن لالا، مثاله احرنجم يحرنجم احرنجاما. احرنجم أصله من الرباعي حرجم، حرجم الحاء والراء والجيم والميم حروف أصول، وحرجم الشيء إذا رد بعضه على بعض وجمعه. والعرب تقول حرجم الدواب إذا رد بعضها على بعض، وحرنجم القوم إذا اجتمعوا، كما قال رؤبة: عاين حيا كالحراج نعمه يكون أقصى شله محرنجم. مضارعه يحرنجم. إذا ما الذي زيد؟ زيد عليه همزة الوصل والنون بين العين واللام، احرنجم. ما الذي زيد؟ النون وهمزة الوصل، وباقي الحروف أصول لأن أصله رباعي. يحرنجم احرنجاما كفعن لالا، افعن لالا هذا المصدر احرنجاما. وهذا البناء قليل في لسان العربي، أي استعماله قليل، سمع منه أفعال معدودة كإعلنكس وعرنكس وخرنطم وفرنقع وهذا البناء لم يأتي في القرآن الكريم. البناء الثاني افعلا بتشديد اللام، وهذا البناء سمع في القرآن الكريم وله أفعال ليست قليلة، وهذا البناء سمع في القرآن الكريم كيقشعر أصله من الرباعي قشعر، يقال قشعر جلد الرجل أي إذا انتشر شعر جلده في الجملة. واقشعر هذا للمبالغة أي انتشر شعر جلده مبالغة. إذن افعل له كيقشعر أصله قشعر، ما الذي زيد؟ زيد عليه همزة الوصل وضعفت لامه، قشعر براء واحدة، فنقول يقشعر براءين. إذن ما الذي ضعف؟ الراء وهمزة الوصل، فصار سداسيا كما قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ورد في حديث الوداع وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وقشعرت منها الجلود، هذا ورد في رواية عند الطحاوي. كذلك اطمأن واشمأز واسبكر، هذه كلها أبنية على افعل الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإن أصابه خير يطمئن به، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. كذلك اشمأز، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يشمئز اشمئزازا. كذلك يطمأنه يطمئنه اطمئنانا، وهذا أصله طمأنة. إذن هذا مزيد الرباعي. مزيد الرباعي له قسمان، مزيد بحرف واحد ومزيد بحرفين. مزيد بحرف واحد وهذا له بناء واحد وهو تفعلل، يتفعلل تفعللا. ومزيد بحرفين وهذا له بناءان، افعلل يفعلل فعلالا، وافعلل يفعلل افعلالا. هذه ثلاثة أبنية. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنتكلم عن ما يلحق بالثلاثي وما يلحق بالرباعي وما معنى الملحقات، وهذا درس يبنى على معرفة الزيادة ونوع الزيادة، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.